ماذا يلزم المرء في وقت الحداد على زوجها او على زوجته؟ المرأة هل هو ممنوع منها شرب الزعفران في القهوة او التبخر بالعود او ما شابه ذلك؟ المحادثة يا أبي الحريمة كما ينبغي أن تنفي العنف المحادثة تطالب في أمور خمسة. الأمور الخمسة: الأمر الأول لزوم بيته الذي مات زوجها إذا داخلة فيه تبقى فيه وتستقيم به حتى تنتهي العدة أربعة أشهر عنه، إلا أن تكون حبلى فإنها تكون العدة في وقت الحد كما قال الله عز وجل: لا تكون حبلى إلا الغنى ولا حبلى الله إلا الغنى. ولا خروج لحاجة لما عندها حاجة أو لحاجتها من إحضار طعام وكل ذلك، لكن كما عندها من يحرمها كذلك الخروج لحاجة للطبيب للمرض أو البيت الهدم أو الجن أو ما عندها مؤنس وتبكي على نفسها لا بأس بها من الحاجة. الأمر الثاني ليس لها من الجميع من الاحتياج لا أصفر ولا أحمر ولا غيره، بل تلبس غير جميل، تلبس من الثياب غير الجميل سواء كان أسود أو أصفر أو أزرق أو غير ذلك. أما الجميل فلا تلبس، هي مصبوغة لا تلبس منها ثياب جميلة ولا تلبس ثياب غير جميلة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث تجنب الحلي، الذهب والفضة والناس والمعادن كذلك لا تلبس الحلي والملاي والأسلمة والأوقات كذلك حتى تنتهي. الرابع الطيب، لا الطيب لا البخور ولا بغير الأطيار إلا إذا خرج من الحيض إلى الحاضر فلا تتمخض أو البخور ولهذه الحين خاصة، وبقية الأطياب لا. الخامس الاكتحال، مثلا تكتحل ولا ما تكون معها كحل من التجميل الوجه التجميل الخاص الذي قد يدخل الناس بها، أما التجميل العامي العادي الماء والصابون العادي فلا بأس بذلك، لكن كحل من يجمل العينين وما أشبه كحل من الأشياء التي يفعلها النساء للوجه هذا لا يفعله الوجه. الخامسة ينبغي أن تحفظ في الاتحاد. أما ما يقدمونه بعض العامة ويكفرونه أيضا من كونها لا تكلم أحدا ومن كونها لا تكلم بالتأهول ومن كونها لا تتصل إلى أسبوع مرة ومن كونها لا تجي بيتها حافية ومن كونها تخرج في نور القمر وأسلحة الأفراغات، هذا لا أصل تمشي في بيتها حافية أو منتعلة تقضي حاجاتها للبيت تطبخ طعامها طعام خروجها تمشي في القمر في الصدر في الحوش تغسل في البيت كل هذا لا بأس تلبس المتاع جاءت تغير مكانك كلام ليس فيه غيبه تصافح النساء تصافح محارمها لا باس، اما غير المحارم لا تصافح محارمها ونساءها لا باس، كذلك تكلم الرجال يكلمها يعزيها يسمع عن حاجه يسمع عليها يتكلم يسمع عن حاجه او يسمع عن حاجه كلها لا باس، والزعفران من الطيب لا يسمى الزعفران من الطيب لا يستعمل هذا الثياب ولا بالقطر الزعفران من الطيب ولكن لا تصدق، لكن لا باس بالتعريف، اما الرقبه فلا يريد به، لا، لكن التعريف مثل يرابيه مثل ينبغي ان يرابيه، هل هي عزيزه علينا او احسن علينا؟ اجل بها. السؤال الاخر ان لا يستعمل لان فيه زينه وجبال.